بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم المبارك السابع من رمضان يشرفنا في هذا المجلس الرمضاني فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين بن مزيد الشنقيطي، وهو أحد رجال العلم الكبار في بلاد شنقيط. وبلاد شنقيط إذا ذكرت ذكر معها القرآن، وذكر معها فقه مالك، وذكر معها علوم الآلة، وذكر معها حفظ السنة، إلى غير ذلك مما عهدناه من علمائهم وفضلائهم ممن سخره الله عز وجل لخدمة هذا الدين. أنا أدعو فضيلة الشيخ لإفادة إخوانه من علمه، أسأل الله أن يجعل خطواته وكلماته في موازين حسناته، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقبل الله صيامنا وصيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. موضوع حديثنا هو صفات عباد الرحمن كما ذكرت في سورة الفرقان، ولكن قبل ذلك لا بد من حديث خفيف عن الصيام. فالصيام الذي أمرنا الله عز وجل به ليس صياما عن الأكل والشرب فقط، بل هو صيام عن كل المحرمات، بل هو صيام عن اللغو والرفث، لأن هذه الفترة، فترة الصيام، فترة تدريب على التقوى. الله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن نصوم لنحصل على ملكة التقوى. نحن في دورة تدريبية ستكون حصيلتها إن شاء الله أن نحصل على هذه الفضيلة العظيمة، وهي فضيلة التقوى، فتحتاج منا اجتهادا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن كان أكثر الفقهاء لا يرون أن من ارتكب معصية أن ذلك يفطره، فإن الإمام بن حزم الظاهري يرى أن المعصية تفطر. يقول: مثل ما الأكل والشرب يفطر فكذلك المعصية، فعلى الصائم أن يحرص على أن يكون صومه من الصوم الذي أمر الله عز وجل به. موضوع حديثنا هو صفات عباد الرحمن كما في سورة الفرقان. من يقرأ هذه الآيات؟ الذين خالدين فيها خالدين فيها أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا أحسنت جزاك الله خيرا. هذه الآيات تذكر صفات عباد الرحمن، وقبلها يقول الله عز وجل هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، يعني الليل والنهار يخلف بعضهم بعضا. فكان القرآن يقول لنا من أراد أن يكون من عباد الرحمن فليستغل الزمن، فليستغل الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على استغلال الزمن، والقرآن يحضنا على استغلال الزمن. ولذلك نجد في القرآن سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة يعني سارعوا إلى أعمال توجب المغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا يعني لا يريد منا أن نمضي نمشي، وإنما نمضي نسارع ونسابق، وكل واحد منا يريد أن يكون هو الأول. فكان الآية تقول لنا من أراد أن يكون من عباد الرحمن فالليل والنهار يخلوه بعضهم بعضا، فعليه أن يستغل الزمن، يستغل هذا الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والمسلمون كثيرا ما يضيعون أوقاتهم، وما أكثر الأوقات الضائعة في العالم الإسلامي، وما أكثر ما كان يمكن أن تنجز هذه الأوقات الضائعة. وربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحضنا ويأمرنا أن نستغل الدقائق والثواني والساعات، دقات قلب المرء قائلة له إن الزمان دقائق وثواني. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الهون معناه اللين والرفق. فوصف عباد الرحمن بهذه الصفة، ظاهرها أن وصف مادي، أنهم إذا مشوا على الأرض لا يتبخترون ولا يضربون الأرض، وإنما يمشون هونا ويمشون رفقا ويمشون، لكن المقصود هو التواضع. أنا عباد الرحمن متواضعون لله عز وجل لا يتكبرون. ونقيض التواضع هو التكبر. والكبر كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس. يعني الكبر يتضمن أمرين، الأمر الأول هو رفض الحق، يعني الإنسان يأنف ويستنكف أن يتبع الحق، والأمر الثاني هو أن يحتقر الناس، وحسب بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والتواضع عكس ذلك تماما. فعباد الرحمن متواضعون، إذا ساووا إذا مشوا لا يضربون الأرض ولا يتبخترون ولا يظهرون بما لا يتظاهرون المظاهر المتكبرين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجهل في اللغة العربية وفي القرآن يستخدم استخدامين، الجهل السلوكي والجهل العلمي. والمراد هنا الجهل السلوكي، يعني الجاهلون ليس معناها الذين لا يعلمون، وإنما معناها الذين لا يعملون بعلمهم، معناها الذين سلوكهم ليس جيدا. فإذا خاطبهم الجاهلون لا يدخلوا معهم، لا يدخلون معهم في جهلهم، وإنما يحافظون على سمتهم وأخلاقهم وتدينهم. فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما قالوا سلموا عليهم، أو قالوا سلامة يعني لا نريد منكم إلا السلامة. فلا يدخلون مع الجاهلين في جهلهم، لأن الدخول مع الجاهلين في جهلهم يجعلك واحدا منهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وصفهم بقيام الليل، وصفهم بأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه صفات عباد الرحمن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عباد الرحمن، كان في كل سنة كان يصلي 11 ركعة، كما تقول عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة كما في إحدى روايات حديث عائشة رضي الله عنها. وكان يصلي ويطيل الصلاة، كان يصلي حتى تتفطر قدمه. تقوله عائشة رضي الله عنها: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكرا؟ إذا غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فهذا يقتضي الشكر. فالعمل اعملوا آل داود شكرا، والشكر يكون باللسان ويكون بالعمل، وقيام الليل من الشكر بالعمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. حذيفة بن اليمان يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فابتدأ البقرة، قلت إذا قرأ 100 آية ركع واصل، إذا قرأ 200 ركع واصل، انتهت البقرة واصل، النساء واصل، آل عمران. يعني تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القيام الطويل. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أقعد وأتركه. يعني عبد الله بن مسعود لم يستطيع أنه يواكب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رؤيا ففسرها له النبي صلى الله عليه وسلم، أو فسرها لمن يفسرها له، لمن يخبره، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. أما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وشاب صغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه يفاوضه لا ليقوم الليل، وإنما لينقص من قيام الليل. كان عبد الله يقوم الليل كله، يصوم الزمن كله، يقرأ القرآن باستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي الجليل يريد أن يسلك الطريق الوسط، فبدأ يفاوضه بالصلاة، فيقول له يعني صلي، فيقول له: أريد يا رسول الله أستطيع أفضل من ذلك، أريد أفضل من ذلك حتى وصل إلى ثلث الليل. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. فكان عبد الله بن عمرو مضطر لأن يقبل هذا، وبدأت المفاوضة في الصيام. عبد الله بن عمرو يريد يصوم الزمن كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوم 3 أيام كل شهر. يا رسول الله أريد أفضل من ذلك، أنا أستطيع أفضل من ذلك. وولت المفاوضات حتى وصل إلى صوم يوم وفطر يوم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يريد أفضل من ذلك؟ لا، قالوا: لا أفضل من هذا، أفضل الصيام صيام داود، كان ينام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ثم بدأت موضوع قراءة القرآن، فوصلت المفاوضات إلى أن يختم في كل أسبوع. هذا الرجل كان متجاوزا للحدود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحاول معه لينقص. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من في طليعة عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فهم يقومون الليل. وقد ذكر العلماء أمورا تعين على قيام الليل، وذكروا بعض الأمور اللي تثبط عن قيام الليل. الشيخ عبد الحي يمكن تذكرنا بعض هذه الأمور، بعض الأمور اللي تساعد على قيام الليل وبعض الأمور اللي تثبط عن قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي تعين على قيام الليل تذكر ما أعد الله عز وجل من الأجر والثواب للقائمين. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أن قيام الليل مرضاة لربنا ومنهاة عن الإثم ومطربة للداء عن أجسادنا، وأنه دأب الصالحين من قبلنا. ثانيا، من الأمور المعينة على قيام الليل النوم مبكرا، إنسان ما يسهر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يعني بين المغرب والعشاء النوم مكروه، وبعد العشاء السهر يعني في غير مصلحة أيضا مكروه. ثم أيضا من الأمور المعينة على قيام الليل أن يستعين الإنسان بنومة القيلولة، يعني في أثناء النهار يكون عنده جزء من النهار ينامه من أجل أن يستعين به على قيام الليل. وهذه القيلولة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. ورابعا، مما يعين على قيام الليل ألا تحتقب الأوزار بالنهار، بمعنى أن الإنسان الذي يعصي الله في النهار ما يعان على قيام الليل. لذلك بعض الناس لما قال للحسن البصري رحمه الله أنا أعجز عن قيام الليل، قال له لا تعصي الله بالنهار ولا تقم بالليل، يعني كأنه يقول له لو تركت معصية الله بالنهار فستقوم بالليل. ثم خامسا، إنسان ما يكثر يعني من الطعام قبل النوم، وكما ذكرت لكم خاصة الفول، لأنه يسبب يعني عليك ليل طويل فنم. نسأل الله أن يعين. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله. نعم، إذن هذه هي الأمور اللي تعين الإنسان على قيام الليل. وما دام قيام الليل بهذا الفضل، وما دام هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات عباد الرحمن، فلابد أن نبذل الجهود لتحقيق قيام الليل، وندرس الأمور اللي تعيقنا عن قيام الليل، ولا شك أن منها هذا اللي ذكر الشيخ الكريم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا الدعاء يدل على صفة من صفات عباد الرحمن، وهي خوفهم من الله عز وجل، فهم يسألون الله عز وجل أن يصرف عنهم عذاب جهنم، والتي يعلمون أن عذابها كان ملازما، هو ملازما ملازمة أبدية لغير المؤمنين، وملازمة في الفترة التي يحددها الله عز وجل للمؤمنين لمن عوقب على سيئاته. وهذا يدل على فضل الخوف من الله عز وجل. والممدوح من الخوف ليس ما يصل إلى درجة اليأس والقنوط، فهذا منهي عنه، ولكن المطلوب منه هذا الخوف اللي يحمل الإنسان على طاعة الله عز وجل ويحجزه عن معاصي الله عز وجل. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر لرجل كان خائفا، كان متصفا بهذا الخوف، وهو رجل كان فيه جهل عجيب. رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأهله إذا مت فذروني واحرقوني وانتظروا يوم فيه ريح شديدة فذروني. قالوا لماذا؟ قال والله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا. فلما جمع الله عز وجل أجزاءه وسأله لما فعلت هذا، قالوا مخافتك يا رب، فغفر الله له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر الله له، فهو خائف من الله عز وجل ولكن عنده بعض الشيء. فمن صفات عباد الرحمن أنهم يخافون الله عز وجل. هذا الخوف من الله عز وجل يكون أقوى من الخوف من عباد الله عز وجل، فلذلك لا تحمله خوف المخلوق على أن يعطي الخالق، فيكون دائما خوف الله عز وجل مقدما عنده على كل خوف، لا يفكر إلا في طاعة الله عز وجل. فإذا أطاع الله عز وجل فلا يهمه من سقط ولا يهمه من رضي. ما يقول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا أنفقوا يقول الله عز وجل أنهم إذا أنفقوا كان إنفاقهم طبقا لمقاييس الشرع، ولكن الآية تدل على أنهم أصلا من أهل الإنفاق، يعني من صفات عباد الرحمن الإنفاق، فهم يمتثلون ما أمر الله عز وجل به في الإنفاق. وقد كثرت النصوص القرآنية والنصوص النبوية الدالة على فضل الإنفاق، وأن الإنسان مطلوب منه أن ينفق مما رزقه الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، بمعنى أن الإنسان عليه أن يبادر الإنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أفضل الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، يعني يتصدق وهو في قوته وهو في شبابه وهو في لا يزال يأمل، أما أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت حلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، ومع أن هذه الصدقة مقبولة وصية مقبولة قبل الموت، ولكن الأفضل الإنسان أن يتصدق وهو صحيح شحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه كل يوم ملائكة تنزل، ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وملك يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، وهذا الدعاء دعاء مستجاب، وهذا التلف له طرقه المختلفة، فالدعوات الملائكة مستجابة، وهذا يدل على أهمية الإنفاق. ولكن الله عز وجل بين أنهم في إنفاقهم لا يسرفون، والإسراف مجاوزة الحد، هذا إذا كان الإنفاق في المباح، لم يسرفوا لم يتجاوزوا الحدود الشرعية، ولم يقصروا لم يضيقوا، وكان بين ذلك قواما وسطا عدلا خيارا، إنفاقهم متوسط بين الإسراف والإقتار، هذا يتناول المباح قطعا. وبعض العلماء يقول هذا أيضا يتناول حتى أفعال الخير، لأنه أيضا في أفعال الخير وفي الإنفاق الإنسان ملزم بأن يراعي حدود الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد بعض الإنفاقات، يعني بعض الناس ينفق فيقول له امسك عليك بعض مالك، وكان بعض الناس الأقوياء مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بكل ماله فيقبله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تختلف ظروف. فمن صفات عباد الرحمن الإنفاق، ومن صفاتهم في الإنفاق عدم الإسراف وعدم الإقتار، ونحن في العالم الإسلامي نعاني من إسراف ومن إقتار، والسنة الشرعية هي الحل. هذا يتناول الأفراد، تناول الجماعات، تتناول الحكومات، تتناول المجتمعات، تتناول الأسر، فهو قانون صالح لكل أولئك. ثم يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. كان من العادات المنتشرة عند الجاهليين هذه جرائم الثلاث، عن جرائم عن موبقات، ولكنها كانت سهلة في الجاهلية، الشرك والقتل والزنا. فمن صفات عباد الرحمن التوحيد، من صفاتهم أنهم لا يدعون مع الله إلى آخر، لا يدعونه بمعنى أنهم لا يعبدون إلها غير الله، وبمعنى أيضا أنهم لا يدعونه يطلبون منه حاجة من الحوائج، فهم لا يدعونه بمعنى الطلب ولا يدعونه بمعنى العبادة، لا يعبدون مع الله إلها غيره، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله عز وجل حرم قتل النفس، ويقول الله عز وجل في سورة المائدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النفس جميعا. يعني الذي يتجرأ على قتل فرد كأنه قتل الناس كلها، لأنه اعتدى على الحياة والحياة حياة الناس كلها، فالذي يعتدي عليها اعتدى على الناس كلهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا فضل عظيم لمن ينقذ نفسا، لمن يبذل جهد في إنقاذ نفسه، وهذا خير مفتوح أمام الأطباء وأمام أهل الخير لينقذوا الأرواح. وما أكثر أرواح المسلمين لتدعو وتصرخ وهي بحاجة إلى إنقاذ. وقتل النفس، العلماء يقولون لا يجوز قتل أي إنسان، أي إنسان إلا الكافر الحربي، الكافر الحربي، يعني ليس الكافر الذمي وليس الكافر المعاهد، وإنما الكافر الحرب الحربي، الكافر اللي نحن معه في معركته، إلا بالحق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق، وهو لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فالثيب الزاني بالرجم، والرجم هذه عقوبة شديدة ولكنها يعني صعبة الإثبات، لا يمكن أن تثبت إلا على إنسان مستهتر لا يهمه الدين ولا يهمه الأخلاق ولا يهمه شيء وهو يستحب. فالثيب الزاني والنفس بالنفس هذا قصاص، ولكم في القصاص حياة، وإذا طبقنا حد القصاص فإن هذا سيحيي نفوسا كثيرة، لأن الذي يعلم أنه إذا قتل قتل سيتجنب قتل الناس، أما الذي يعلم أنه سيزدهان ثم يهرب من السجن فقد يقدم على القتل ولا يبالي، كما نشاهد الآن في مختلف الأنظمة التي لا تعاقب بالقتل على القتل. والسيب النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، هو حد الردة، حد الردة من الحدود اللي أجمع العلماء عليها. صحيح أن المرتد يستتاب ويناقش ويحاور، لكن هذا حد ثابت في أجمع العلماء عليه، ومن بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح. وبعض الناس يأثرا بالأفكار الغربية أنه الإنسان عنده حرية التعبير، طيب هو حرية التعبير لها حدود، فهو حر في أمور كثيرة ولكنه ليس حرا في أنه يرتد عن دينه، فمن بدل دينه فاقتلوه. إذن هذه هي الأمور اللي تبيح قتل النفس، ما عدا ذلك هذه النفس محرمة لا يجوز الاعتداء عليها، أو حتى لا يجوز الاعتداء على حياة الحيوان، يعني الحيوان لا يجوز قتله لغير مأكلة، لا يجوز أي إنسان أن يجعل شيء فيه الروح غرضا، يعني هدف يتعلم فيه الرماية، لا يجوز هذا. أما الجريمة الثالثة اللي كان الجاهليون القدامى والجاهليون المعاصرون لا يرون بها بس هي الزنا، الإسلام حرم الزنا وفرض عليه عقوبة شديدة 100 جلدة للزاني البكر والرجم للثيب، ولما حرم الزنا حرم كل الأبواب الموصلة للزنا، لأن الإسلام عندما حرم الزنا سد الأبواب كلها، فليس أنه فقط يحرم الزنا ويترك الأبواب مفتوحة، فاتخذ إجراءات كبيرة كثيرة شديدة حتى لا يصل الناس إلى هذه الجريمة الكبرى. هذه الإجراءات يعني حدثنا عن الشيخ عبد الحي، يعني إجراءات تحريم الزنا. هذه كلها نجدها في سورة النور، فمثلا في سورة النور الله عز وجل حرم الاعتداء على الأعراض بالفعل وأوجب في ذلك عقوبة، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وحرم الاعتداء على الأعراض بالقول، فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأيضا من سد الذرائع الموصلة إلى الفاحشة أن الله أوجب الاستئذان قبل دخول البيوت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني لئلا تقع عينك على ما لا ينبغي لك النظر إليه. وأيضا من الإجراءات الأمر بغض البصر، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، والآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولأن البصر هو بريد الزنا كما قيل وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. فالبصر ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على غضه وخفضه. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي فقال له لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وأيضا من الإجراءات التي شرعها الإسلام للحيلولة دون الزنا إيجاب الحشمة على المرأة إذا خرجت. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. واستثنى ربنا 12 صنفا ذكروا في هذه الآية المباركة. فالمرأة إذا خرجت متسترة متعففة غير متزينة ولا متجملة وكذلك متحفظة في مشيتها فهذا باب للشر عظيم قد سد. وعلى العكس لو أن المرأة خرجت متعطرة متزينة متجملة متمكيجة فكأنها تقول للزنا تعال إلي تعال إلي. وأيضا من الإجراءات الإسلامية إيجاب الاستئذان في محيط البيت الواحد. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. حتى نعود الأطفال ومن باب أولى الكبار في هذه الأوقات 3 ما يدخل بعضهم على بعض ولا يدخلون على الأبوين إلا باستئذان. وأيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخلوة محرمة فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا وسالفهما الشيطان. فما يجوز لك أن تخلو بغير محرم بغير زوج بغير زوج أو محرم لا تخلو بامرأة قط. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد بذلك يعني طمأنينة القلوب وراحة النفوس وسلامة المجتمعات. نسأل الله التوفيق. بارك الله فيك أحسنت. بارك الله فيك. فالإسلام عندما حرم الزنا حرم كل ما يوصل إلى الزنا. وفي الجانب الثاني يعني الإسلام يعسر الحرام وييسر الحلال. فإذا جينا للجانب الثاني وهو تيسير الحلال نجد أنه ليست هناك أي صعوبة أمام الحلال. فالصداق في الشرع يعني التمس ولو خاتما من حديد وليست هناك إجراءات كنسية للعقد. إنما زوجتك هذه صيغة العقد والخطبة ليست واجبة عند كثير من العلماء وبالتالي مجرد كلمة فليست هناك يعني أمور معقدة. فكل هذا يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا نظيفا وهذا ما يحسدنا عليه أعداؤنا. ولذلك كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يصل فسادهم إلى مجتمعاتنا لأن طهارتنا ونظافتنا تجعلهم مكشوفين أمامنا وتحللنا وابتعادنا عن أخلاقنا هذا يضعفنا. فالإسلام يريد منا أن نكون أقوياء في أن نكون أقوياء. نعم ثم يقول الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الأثام جزاء الإثم معناها يجازى على فعله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبين الله عز وجل أنه يستثنى من هذا التائبون، والتوبة كما تعرفون هي عبارة عن ندم على ما مضى وإقلاع، يعني تخلي عن السيئات في نفس الوقت ثم عزم على أن لا يعود الإنسان. وهذا الندم لا يمكن أن يحصل إلا إذا عرف الإنسان خطورة المعصية، فإذا عرف خطورة المعصية ندم، فإذا ندم كان ذلك الندم توبة، ولذلك الندم توبة. فمن تاب وآمن يعني زاد استمر في إيمانه وزاد إيمانه وعمل عملا صالحا، عمل عملا صالحا لأن التوبة عبارة عن تخلي، يعني إنسان كان يمارس أعمالا منكرة فتخلى عنها، هنا فراغ، هذا الفراغ لابد أن يملأ، إذا لم يملأ بعمل صالح فإن الإنسان سيحن للمعصية. ولذلك من المهم جدا ملء الفراغ، ملء الفراغ بالأعمال الصالحة، وما أكثر الأعمال الصالحة وما أضيق الأوقات عن الأعمال الصالحة، فلذلك لا مجال لهذا الفراغ. على الإنسان أنه دائما يحرص على أن يملأ فراغ وقته بأعمال صالحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. للعلماء في هذا التبديل رأيان، الرأي الأول يقول إن ما كان عند هذا المسلم من صفات سيئة فإن الله عز وجل يجعلها صفات حسنة، كان غير عفيف يصبح عفيفا، كان بخيلا يصبح كريما منفقا، كان كسولا يصبح نشيطا، كان متكاسلا متثاقلا عن الطاعات يصبح مسابقا مسارعا عن الطاعات. هذا رأي، فهذا تبديل حسنات بالسيئات. بعض العلماء قال لا، معنى الآية إن الله عز وجل من فضله وكرمه يحول السيئات السابقة إلى حسنة، كان جزاء لهذا التائب، فمن تاب تتحول السيئات إلى حسنات. هذا رأي محترم عند بعض العلماء، لأن هذان هما الرأيان. فالآية تقول أن التائبون لا يدخلون في هذا الجزاء الذي تحدث الله عز وجل عنه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهد معناها حضر، لا يحضرون الباطل، وإذا لم يحضر الباطل أصلا فلن يشهدوا بالزور. وبإمكاننا أن نقول معنى الآية لا يشهدون بالزور، فتكون الآية معناها أنهم لا يشهدون شهادة الزور، فهم لا يشهدون إلا بالحق، يلتزمون الصدق، والإنسان مطالب بالصدق في الأمور العادية، فإذا كانت شهادة كانت القضية أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصائص الصدق أنه يقودك إلى الخير، كيف ذلك الله أعلم، لكن المهم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن الكذب يقود إلى الشر، إذا كان الإنسان يكذب فإن هذا يقوده إلى الفجور. هذه خاصية من خواص الصدق ومن خواص الكذب. فإذا كان هذا الكذب شهادة الزور، هذه أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل مرة عن أكبر الكبائر، فالشرك بالله، حقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ما زال يكررها. هل معنى ذلك أن قول الزور أشد من العقوق وأشد من الشرك؟ لا، ولكن أسهل عند الناس، فيحتاج تأكيدا ويحتاج تحذيرا ويحتاج إنذارا، لأن الناس سهل عليهم أن الواحد يشهد لقريبه ويشهد لصديقه ويشهد تحت الإحراج وتحت المطالبات ولا يتذكر أن هذه قضية خطيرة جدا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذه الصفة من صفات عباد الرحمن هي الاتعاظ بالمواعظ، الاتعاظ بالمواعظ. فهم ليسوا مثل الكفار الذين إذا ذكروا بآيات ربهم كانوا صما وكانوا عميانا، وإنما هم إذا ذكروا بآيات ربهم استجابوا وأنابوا وتأثروا، كما ذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين في آيات كثيرة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من صفات عباد الرحمن حرصهم على أن يكون محيطهم تقيا نقيا طائعا لله عز وجل. هذه قرة الأعين كما يفسر السلف، السلف يقول قرة العين في الأولاد وفي الأزواج وفي الذرية هي أن يكونوا مطيعين لله عز وجل. هذا الدعاء يقتضي منا أن نبذل جهدا في تربية الأولاد، لأن الدعاء إذا كان الإنسان يدعو ثم لا يتخذ الأسباب فهو مستهزئ وليس داعيا. إنما الدعاء الحقيقي هو أن تدعو الله عز وجل ثم تتخذ الأسباب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني احرص على ما ينفعك، الآن سيبذل كل الجهود ثم يستعين بالله عز وجل ولا يعجز. فإذا دعونا الله عز وجل أن يجعلنا أن يهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، فعلينا أن نبذل جهودا في إصلاح الأسرة وفي تربية الأولاد. وعن ذلك يحدثنا الشيخ عبد الحي تربية الأولاد شوي شوي تلماني هو بس لأنه عندهم أسئلة وكذا. أيوة إن شاء الله وقت عندك شوي شوي تلماني. بسم الله الرحمن الرحيم. أما تربية الأولاد فقد أشار إلى ذلك ربنا جل جلاله حين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وحين قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من اختيار الزوجة إنسان اختار المرأة التي يسره أن تكون أما لأولاده، يعني قبل أن يفكر في أي شيء يفكر في أن هذه المرأة بعد حين ستصير أما لذرية إذا أذن الله. ثم بعد ذلك من تربية من الاهتمام بتربية الأولاد أن الإنسان حين يضع النطفة فإنه يدعو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني يدعو الله عز وجل أن يكون هذا المولود يعني بعيدا ومحروزا من الشيطان. وأيضا من الاهتمام بتربية الأولاد أنه إذا ولد فإننا نؤذن في أذنه اليمنى من أجل أن يكون أول ما يطرق سمعه كلمات الأذان المتضمنة توحيد الله عز وجل والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأيضا من الاهتمام بالتربية الإنفاق عليهم، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات: لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة